الكلام في تغسيل الميت. ذكر قدس سره ذكر جام ظله ذكر المؤلف أنه يجب تغسيل الميت، هذا واحد. ثلاثة كفاية، ثلاثة أغسال، ثلاثة أربعة، الأولى بشيء من السدر والثانية بشيء من الكافور والثالثة بالماء القراح الخالص قراح، هذه أربعة. خمسة، كيفية غسل كل واحد من ذلك الثلاثة، كيفية كيفية غسل الجنابة. ستة، المماثلة شرط واجبة، المماثلة واجبة بين الغاسل والمغسل إلا في حالات ثلاثة. واحد، إذا كان أحدهما زوجا للآخر. اثنين، إذا كان من المحارم محرمية بينهم. ثلاثة، إذا كان صبي بالنسبة للمرأة أو صبية بالنسبة للرجل لا تبلغ أو لا يبلغ كل منهما أكثر من ثلاثة، يبي يتجاوز ثلاث سنين مثلا. واضح هذا؟ من الأحكام الأخرى المذكورة في الماجب هو أنه هذا الوجوب ثابت لكل ميت، لكل من زهقت روحه، إلا في موردين: واحد، الشهيد والمراد منه به من قتل في حرب المعركة مع الإمام سلام الله عليه أو نائب الخاص أو النائب العام، مثلا حفظ بيضة الإسلام مع النائب العام ولم يدرك المسلم صادق. اثنين، المورد الثاني أيضا المستثنى من وجوب التقسيم، ما إذا حكم عليه بالغات لقصاص أو رجم حينئذ يؤمر بأن يغتسل ثم يحنط يكفن، هذا بعد هنا ما أكو يتحنط يتكفن، لا يغتسل يغتسل مو يغسل، لكن هذه كمن تصل لنا يعبرون يحنط يكفن ويقتل. خب عفوا شفنا يغتسل غسل الجنابة أو مثل غسل الجنابة ثلاثة أغسال، لا ثلاثة إيه، هذا بعد إحنا جاي يقول يستثنى من وجوب التغسيل غسل الميت وحي ظاهرا يعني ثلاثة ذنبه على السيد المعلم. تغسيل الميت يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال: بماء السدر أولا، أنا إيش قلت؟ بماء وشيء من السدر، مقصود الماتن هذا أيضا كما سيتضح بالشرح. ماء مخلوط، مو أنه ماء سدر مثل ماء برتقال، ماء ما أدري زعفران اللي يصدق عليه أنه مضاف، مضاف لا. العبارة قد تكون مهمة لكن دارجة على الله، والتعبير الأتم أو اللي ما يقدر يخبسه ماء وسد أو ماء مع شيء من السد. وكذلك الكافور، بماء السدر أولا وبماء الكافور ثانيا وبالماء القراح ثالثا، يعني الخالص، يعني اللي ما بي لا سدر ولا كافور، هذا الماء وإلا ذاك هو اللي ماء وشيء من سدر أيضا ماء مطلق، قلنا ما يخرج إلى الإضافة، ولذا قلنا هذه العبارة شوية مهمة. واضح ولا؟ واضح. بكيفية غسل الجنابة، ويجب في الأولين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما، المخلوط بهما يصدق، مو يصدق أنه ماء وسدر ماء وكافور، لا ماء يصدق ماء وبي مخلوط من دون خروجه إلى إضافة، ما يصير الماء مضاف. ويجب في المغسل أن يكون مماثلا إلا في ثلاثة موارد: إلا بالنسبة إلى الزوج والزوجة، فالزوج يمكن أن يغسل حتى لو كانت إلى العنوان هو الزوج وما منصرف إلى الدائم، يجوز حتى لو كانت منقطعة. منقطعة. وحتى لو كانت في العدة، لأنها زوجة من عدة رجعية. هذا بعد إيه؟ بعد سأتل استفهارات الفقهية من العنوان المأخوذ في الروايات أولاد الله، إلا بالنسبة إلى الزوج أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنوات. وهذه ظاهرة على أنه 3 سنين. شنو قال؟ مستثنى لو مستثنى منه شنو؟ يعني عن الدقة العقلية؟ لا بال عقلية شنو؟ اشتفهم إن الرواية إذا الرواية قالت لم يتجاوز 3 سنين. يعني إذا أكثر هذا شنو؟ ما يصير. تعتبر المماثلة. مع إذا 3 سنين. وأقل فما دوني. أو المورد الثالث المحارم، ويستثنى من وجوه التأصيل الشهيد واحد، الشهيد في معركة معلمة أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام، يعني مع النائب العام في حفظ بيضة الإسلام، ومع يعني هذا عرض الأولى، مع الإمام ذكر، مع النائب الخاص ذكر، مع النائب العام ما ذكر، هذا يدخل تحت حفظ بيضة الإسلام، لأن حفظ بيضة الإسلام طارة مع الفقيه العام النائب العام، وأخرى لا، إذا في الخابر والدزل واتساب وكذا والعدو حاجب حفظ بيضة الإسلام طبعا ميت. يمكن استشهدنا مع النائب العام لكن ليس في حفظ بيضة الإسلام، لحفظ مثلا الأرض الوطن، لحفظ أرواح المؤمنين، حفظ بيضة الإسلام عام بعد. حفظ بيضة الإسلام شيء خاص. يعني شنو يعني إلا الإسلام أجوا يحطون عليه علامة استفهام وهذا؟ لا مو هذا المقصود. لا إذا غزاك العدو وأنت في دار الإسلام يجي يستحلون هذا، هو هذا حفظ بيضة الإسلام. لأنه إذا استحلها فشوي شوي بعد غزة ثقافية ما تصير وكذا تقدر على المقبر تقدر ترجع، بس الظاهر هو حفظ بيضة الإسلام مقصودهم لا يعني بعد السد ظاهرا يجي. ومن وجب قتله برجم بلي احنا نعيش في استراليا واجوا اعداء يردون يستحلون استراليا وانا واحد من المسلمين هناك اعيش ارد ادافع ويا النصارى هذا ما يسموه يترك يطلع يترك يطلع لا حاسب ما يسمى حرف بيضة الإسلام فيما إذا قتل يعد شيء أي مثلا ذاك شيء وطن إذا هذا مقصودكم شيء. ومن وجب قتله هذا المورد الثاني يستثنى، ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك ويقنط ويكفل ثم يقتل. أما أصله وجوب تغسيل الميت، أصل وجوب غسل الميت، وهذا دل عليه روايات صلى الواضحات من الواضحات بين المسلمين وتدل عليه روايات، واحدة من حجم موثقة سماعا لتقدمت الإشارة إليها فيما سبق لعله في غسل الجنابة حيث ورد فيها هذا التعبير. قال أما أصل وجوب تغسيل الميت فهو مما لا خلاف فيه، وقد دلت عليه النصوص كموثقة سماع ما يحتاج لقراءة السند لأن تقدمت هذه عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب. طبيعي هذا واجب إذا فهمت من عند الوجوب الشرعي حجيج وهو المقصود، وإذا ما فهمت من الوجوب الشرعي الوجوب اللغوي يعني ثابت غسل الجنب هذا أكو في بعض الأغسال أو بعض الموارد اللي هي مستحب غسل الجمعة واجب أكو في بعض الروايات شيء عنده عليه من واجب بعض الفقهاء سماع أرسلت إلى الكل يعني ثابت في الشيء مو بمعنى أنه لأنه من الواضح أن غسل الجمعة مثلا شنو مستحب مو واجب. فإذا حملنا على المعنى الشرعي جيد جدا، إذا حملنا على المعنى العرفي فحينئذ على المعنى اللغوي فحينئذ نحتاج شوية إلى بلي شوية إلى بلي خب. وغسل الميت وأما كون الغسل كفاية وجوب الغسل واجب كفاية كون الوجوب كفائيا شنو قال فلما تقدم في الاعتبار يعني من تأتي الغرض وتحقق مفاقه ولو بفاقه ستأتي بفعل بنحو الكفاية. قد الغسل يحتاج إلى اثنين مو صحيح. مقصودكم هذا. وأما كون الغسل شنو مشتمل على ثلاثة أقسام، وهذا ما دلت عليه النصوص، من جملة النصوص ما ذكره صاحب الوسائل في الباب، اثنين من أبواب غسل الميت الباب اثنين من أبواب غسل الميت حديث رقم واحد. خب هذه هكذا الرواية صحيحة ابن مسكان يعبر عنها، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى الكليمي عن شيخ العطار محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد اللي هو إما ابن خالد أو ابن عيسى، عيسى. وبناتهم ذولا هم شنو صارت فرد كذا، ابن عيسى سفر ابن خالد تسفير هذا من القتيل سفر من قوم نقال الإقامة. ليش ليش يروى عن الخرافة؟ مو هو ضعيف؟ ليش يروى عن الخرافة؟ شوف ايش قد كانت مدرسة قوم تشدد، وشلون كان أحمد بن محمد بن عيسى شنو صاحب الهدى سفرست. ثم مشى خلف جنازته حافيا ندم، مات ابن خالد مشى أحمد بن محمد بن عيسى خلف جنازته. سيروي عن الضعفاء أو يكثر الرواية عن الضعفاء، المهم شوف هذه شلون، هذه حطها في ذهنك تستفيد من مدها في مورد آخر في مثل إبراهيم بن هاشم وكذا تستفيد منها المعروض. نقل رواية نشر حديث الكوفيين إبراهيم بن هاشم، أول من نشر حديث الكوفيين في قم، إذا مدرسة قم متشددة وقبله بإبراهيم بن هاشم معناه إبراهيم بن هاشم شنو؟ قالوا أعلى من الثقة، أجي مدرسة متشددة وتقبل إيش لازم يكون؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن غسل الميت قال اغسله بماء وسدر، مو بماء سدر حتى مضاف تستفيد، بماء وسدر ثم اغسله على إثر ذلك أو أثر غسلة أخرى بماء وكافور. أما كيفية الغسلة ما بينا، يعني إحنا لو كنا شنو نسوي؟ غسل جنابة. غسل مثل غسل جنابة لو ما بينا أصلا اغسله ما أقدر، أنا لو شنو ما أغسل غسل جنابة أشيل السطر وأذبقه هذا غسل ولا شكل ما أغسل الثوب، كأذا أقول لك أغسل الثوب أنا أغسل غسل جنابة الثوب بس كونه يعني رقبت أول وكذا كونه نقول مصارب إيه مصارب غسل الميت إذا أكون سراب جيد والجنابة إذا أكون سراب جيد ترى حتى هاي ما شايفة بالرسائل مسامحة عن منبر إيه تذاكر يعيش ذاك الزمان سراب عنه ما سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذرير إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم. قبل ما نتعدى إلى الفقرة الرابعة صحيحة شنو كانت؟ ابن مسكان. ابن مسكان عبد الله ابن مسكان، هذا عبد الله بن مسكان النجاشي ما مضمونه وغير النجاشي ما مضمونه، ذكروا انه يا بتر ابن مسكان ما ينقل عن الامام الصادق، هو يقول انا ما كنت اطبق على الامام الصادق ما مضمونه شفقه من ان ما اقدر اؤدي حق الاحترام، فينقل بواسطه دائما فلذا البعض أراد وزنه مثلا ليش أسأل، لكن في المقابل يجاوبون يقولون خب الزاد هذا ما أدري شلون بس هو عنده عدة روايات ينقلهن مباشرة عن الإمام. فهذا لو مش عتيق لو يقول أقصد بالأثناء مش عن فلانه وهذا الأصل عدمه ظاهره المباشرة يعني. فأبعدنا الواقع فلذا هاي لازم تحطها حتى دراسة بعدين لك السبيع جيد. خب وأما قلنا ثلاث أغسال يجب ثلاث أغسال غسلها ثلاث أغسال ذن الثلاث أغسال هم ما كيفيتهم قلنا غسل كغسل جنابة هذا شنو الدليل؟ وهذا الدليل مرة تقول يكفي عدم الدليل لأن المنصرف من عنده بعد عدم بيان الكيفية هو عدم تفصيل هو غسل الجنابة كيفية السابقة طبيعي. إذا كان من الرواية يستفاد الغسل مول غاسل إيه. أما إذا لا قيت مردة الغسل أو الغسل عفوا ذاك اللي أنا ذكرته علامة الاستفهام زين وهنا قيت الأفضل استفهام مطلع الفاق مطلع الأفضل لعله هي يطعم بالارتكازات بالمرتكزات الشرعية بالآن غسل يصير العشاء بعينه ما تحاجة إلى دليل يبين الكيفية لأن المعهود من كيفية الغسل هو كيفية غسل الجنابة وغير تلك الكيفية تحتاج إلى لكنه بالمناسبة هنا مضافا إلى كونه هو المعهود هذه الكيفية كونها هي المعهود أكو رواية أخرى اعتبرت تدل على أن الكيفية كذلك كيف قال وأما كونه بكيفية غسل الجنابة فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية أخرى كما تقدم في غير الجنابة من الأغسال. هو بس كان عندنا يا غسل إجا ورد به لعله الجناب كيفية لا أنه كغسل الجنابة بقي ما أقول الحيل كغسل الجنابة ما أدري ما أدري مو أنه اللي بنحكي غسل المس هذا اللي قدم قبل قليل آخر شيء ورد في الرواية هكذا قال من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة اللي قلنا هو ما معقولة بس الميت من موجبات الصفحات 87 قلنا ما معقولة قول الإمام لما قال غسل اغتسل غسل الجنابة يعني شنو صار جنوب يعني مراد عليه السلام اغتسل كغسل مثل السبب الحيض وارد لو لا ما أدري بس هذا وارد محفوظ لكن الأغسال هي ما شاء الله ستما غسل عرضة وغسل دخول الكعبة ودخول هي في دخول مكة ودخول الحرم أنت ما يريد الساعة تسويها اثنين ثلاثة في وثقة الحلبة والغسل الجناب والحيض واحد هاي أدرك جيد قام جيد أنا قلت ما أنفي بس مو ذهني قام جيد خب فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية بل الدليل موجود كصحيحة الحلبي اللي هي الحديث رقم 2 من الباب المتقدم باب 2 علي بن إبراهيم عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال إذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت غسل الميت إلى قال ثم تبدأ بكفيه ورأسه طبيعي ظاهرها البدء بالكف شنو واجب فإذا التزمنا بالوجوب هذا هو ظاهر الرواية إذا ما التزمنا بالوجوب هو عدم الالتزام موضوع عدم وجوب البدء بالكف أو يصير قرين على شكل المضمرة ولا هذا في الوضوء بعض الروايات يقول لك تمضمر استنشق بعدين شنو أغسل وجهي نلتزم ظاهرها وجوب المضمضة والاستنشاق لكن لأجل قرائن خارجية أو قرائن داخلية نحملها عليها من نرفع يعني اليد عن الوجوب هنا نعم كذلك سهل مو فرد حجر عفع أمامنا يعني بدأ بالكف ورأسه ورأسه ثلاث مرات بالصدر ثم سائر جسده السعي ثلاث مرات بالسدر شنو هذه هم ما شكل النحجر مثلا ايه مو معنى لازم تضع الروايات كلها قدامك وبعدين والمرتكزات والكذا ثم تقول اللي حصل. يعني بشكل ما اذا قال لك شنو اغسل ولو كان فارغ ولو كان جاي اقول فارغ في غسل الجنابه قال شنو حفنتيا مثلا او قبضتيا الذنب على الراس تسال تسويها وحده وينغسل كل الراس ما يصير؟ يصير او اربعه تسويها طب نص نص هم يصير. لكن قلت فارغ اكو النعمة يقول ثلاث مرات مو ثلاث حفنات وذيك هي بيها اي صحيح على قولة الإيرانية خابي دتوش قرينة على أنه ما يريد إلا ثلاث حفنات ولا نقتيب ما يريد الإمام سلام الله عليه تقدر تسويها خمس حفنات تقدر تسويها وتجي ولا ما يعني تغسل رأسك. أما أنا جاي يقول ثلاث مرات يعني احتمال الخصوصية شنو قوي جدا لكن مع ذلك قد ترفع اليد عن هذا الظهور بقرينة روايات أخرى أو مرتكزات أو إجماع أو ضرورة أو جيد. قال ثم سائر جسدي وابدأ بشقه الأيمن اللي هي كيفية غسله. فإذا أخو جليل يوضح لنا أن الكيفيتين واحد الناس كيفية غسله أحسن أو طبيعي ورأسه ما قال ورقبته يعني دخول أنت لازم تتغلب عليه بشكل آخر إيه وغيرها غير هذه الصحيحة. وأما اعتبار قبض قلنا ثلاث التفت لي ثلاث أولا تغسل الغسل كم ثلاث أغسال ثلاثة أغسال كل غسل مثل كل غسل غسل الجناب غسل الجناب بعد ما الأولية شنو ما سدر وسدر أو ما فيه شيء من السدر لا ما سدر. خب هذا شنو الدليل عليه؟ قال وأما اعتبار هذا يقول هو مشهور مضافا إلى دلالة بعض الروايات. قال وأما القيدين اعتبار القيدين في و يعني ما يخرج عن الإضافة يصدق ما بشرط هيك ما وسدر ما يخرج عن إضافة مو هناك ايش قال؟ قال ويجب في الأول خرط هذا أولا يوجب صدق عنوان المخلوط هذا الأول القيد الأول قيد الثاني من دون خروجه إلى إضافة من مين جهته؟ وأنا أدير سدر أحط سدر أحط سدر يصدق ما سدر وهذا ما صحيح. ليش تقول لازم شنو تخلطهم بحيث يصدق عنوان المخلوط مو الذب لك في الماء هذا الكثير الذب لك شنو ربع مثقال ربع عشر مثقال سدر هذا قد ما يصدق عربا ما يصدق صحيح هذا من تلك العقلية ماء وسدر لكن ما يصدق عربا ما يصدق أنه ماء وسدر لكن لا يخرج القيد الثاني لا يخرج عن الإضافة. شنو الدليل؟ قال لأنه هذا هم مشهور هم روايات. قال وأما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور فهو المشهور لصحيحة ابن مسكان المتقدمة. إيش قال ابن مسكان؟ بماء وكافور. ما قال بماء كافور بماء سدر بماء وسدر بماء وكافور هم يصدق هم ما خارج عن وإلا صح. إذا كان يراد خروجه إلى الإضافة وكان يقول ما كافر ما وصحيحة يعقوب ابن يقطين حيث ورد هذه صحيحة يعقوب ابن يقطين اللي ورد بها الجملة اللي رحنا نقراها ذكرت في الحديث سبعة من الباب الثاني اللي ذكرنا هكذا الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب ابن يقطين السند معتبر قال سألت العبد الصالح إلى أن يقول ويجعل في الماء أو ويجعل في الماء مو أو بشكل المذيع هنا أنا متعين مو أو أرجو المعرفة لازم أقول استباب ويجعل شيء إذا كان يريد يقول يجعل الثاني يتلفظ شيئا شيئا احسنت مدرسه شايف المذيعين خليه شويه نخرج فيه. صحيح. يقول أو. قول آسف أو شيء. خطأ جاي تقرأ. بدل ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من العلوة. واضحة الدلالة أنه شيء بحيث لا يصدق عليه. يعني أنت إذا حطيت مقدار محترم هذا ما يقال له ماء وشيء بل يقال له شنو؟ ماء ماء إذا وضعت مقدار كثير هذا لا يقال ماء وشيء يقال ماء وسدر وقت يقال ماء وشيء بالإذا بعد ما يمت مقدار قليل ويصدق ماء قال وأما اعتبار الممة من جملة الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها أنه يعتبر أن تكون هناك مماثلة بين المغسل والميت نرفع اليد عن اعتبار المماثلة في ثلاثة موارد الزوجين والصبي والصبية دون الثلاث فما دون والمحارم خب أصل اعتبار المماثلة شنو بعدين نجي للاستثناء أصل اعتبار المماثلة هذه عدة أخبار موجودة معتبرة تدل على ذلك على أن المماثلة لا بد منها اللي ورد بها هكذا يقول له مثلا نحن في سفر ورجل مات ماتوا إلا نساء الإمام قال خلي مثلا شنو يبقى ويدفن أو يدفن بلا غسل هذا إذا كانت المماثلة ما معتبرة ونساء موجودات يقدرون يغسلن ليش الإمام قال يسقط الغسل فهذا دليل على اعتبار المماثلة نقرأ من الروايات واحدة جاء وارد طبيعي احنا من الشقين نحتاج يعني إذا هذا الرواية وردت بأنه مات رجل وماكو إلا نساء والإمام يقول يسقط هل نستفيد من ذلك على أنه إذا امرأة ماتت وماكو إلا رجال أيضا تيمن وهم نحتاج إلى دليل بس هذا الدليل إلغاء الخصوصية الدليل عدم القول بالفاص الدليل بعد أولوية الدليل رواية أخرى المهم لا بد من دليل هذا واضح لكم جيد قال وأما اعتبار المماثلة فلجملة جملة من الأخبار المعتبر الدالة على دفن الميت ماذا مع فقد المماثل أو المحارم مع فقد المماثل أو المحارم خب شن واضح ليش بعد عطفنا المحارم لأن مع وجود المحرم ما يسقط ولا تعتبر لكن مو الآن نبحثها بعد قليل انتظر فهذا كأصل موضوع دين في الذمة بعدين إن شاء الله خب هذا قال من جملة تلك الأخبار المعتبرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله في الباب 21 حديث رقم 1 محمد بن الحسين علي بن الحسين يعني منه محمد بن علي بن الحسين صدوق وين مدفون وين مدفون والمدفون هنا منهم أبوه ورحمة الله عليهما شكد عظيم هذا الأبو اللي الإمام العسكري شي يقول له شيخي شنو شيخ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي الإسناد عن معتبر فالرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن المرأة تموت في أريد أن تلتفتنا لأن بعد شوي من شنو نقول هذه قد يستفاد منها مطلب من المطالب فالتفتنا سألته عن المرأة سأله الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء رائحة للحياة أفرض بالطريق توفت ورائحة شنو هي شنو جوارينهم مأمونين بس دولات الجوارين بس رجال لا نساء أكو ولا محارم لا وليس معها ذو محرم ولا نساء طبيعي وليس معها ذو محرم هذا يعم الزوج وغير الزوج بعد قال تدفن كما هي بثيابها. يعني حتى التيمم هم شنو؟ وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن. بعد هنا ما يعرف محرم سهل عليها. بس وليس معه إلا النساء. إذا ليس معه إلا النساء يعني غير محارم. لو ما ليس معه إلا النساء محرم كان أو غير محرم، هذا بالإطلاق يعم حتى المحرم. رجل ما يعني بعبارة أخرى وعن الرجل يموت وليس معهن معه رجل أكو بس نساء محرم كانت أو غير محرم. الإطلاق هتشي مقيدة يحتاج إلى دليل، دليل جعل صدر قضية السؤال عن المرأة جعل قرينة كذا، هذا يحتاج إلى نظرة الفقه وتأمله. فقال عليه السلام يدفن كما هو بثيابه. إذا في الموردين حكم الإمام بسقوط، هذا دليل على أن المماثلة معتبرة أي اعتبار ليوصل إلى سقوط هذا الواجب. جيد. خب أنت قلت تعتبر المماثلة واستثنيت ثلاث موارد. المورد الأول ما إذا كانت هناك عرقة بين الميت والمغسل هي عرقة الزوج. خش الدليل على هذا الاستثناء. زين. خب يقول على أنه هذا هم مضافا إلى كونه مشهورا بين الفقهاء بعض الروايات تدل عليه وهي معتبرة الحلبي. قال هذه واردة عماد في الباب 24 حديث رقم 3. زين. قال وأما وجه استثناء الزوجين فهو المشهور لمعتبرة أحسنت، هذه هم بها إشارة برقية تلقراف أنه يا مثلا الشهرة من جهة لمعتبرة، فما تكون الشهرة حينئذ صالحة للاستدلال حتى لو الرواية ما أنت رفضت دلالتها، لأن بنظرك الشريف أنت ترفض دلالتها لعل المشهور يراها دالة. جيد. خب إلا إذا طعن بشيء آخر بس أنا ما أعرف أحكي معه. فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام اللي يرويها قلنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. واحدة من النساء شنو؟ زوجته أو قارب أو محارم. سمحنا رجل الجبل الزوجين. قال تغسله امرأته. قال حلو يعني مستثنات مرأة مستثنى. أما تنظر إلى العورة ما تنظر ذات شيء آخر، تمس اليد تمس بدنه أو لا تمس على مسألة أخرى. أي النظر غير المس. إذا جوزنا النظر إلى الواجب مو معنى إلى جميع المواضع البدن يجوز. خب قال تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له أو يعني أو عبارة أخرى هذا عم كوني رجل أو امرأة محرم. هذا يدل على عم كوني رجل أو امرأة. شو يعني عن الرجل يموت؟ لا أقصد أو ذو قرابته وليس عنده من يغسله إلا النساء. من الآيات فهذا نستفيد من حجر استثناء الزوج على استثناء الزوجين. يعني هسه طبيعي الزوجة وهي إذا الزوجة تغسل لعله الزوج أولى ما أدري أبو أسحب مو يمل أولوية لعله نستفيد أصلا شنو خصوصية ما أقول هذا شيء آخر. تستثنى هذه واستثنى الإمام بضمن شنو أحسنت أو ذو قرابتي. هذا نستفيده في المقطع الآخر. وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها، فإذا مستثنى أيضا. أما أنه يدخل يعني ما يجوز له أن ينظر أو لا، هذا وإن كان الظاهر في ذلك، لكن ربما يمكن أن نستفيد جواز النظر من روايات أخرى. هذا انظر انتظر نسعى مو من حيثية النظر جاي نتكلم، من حيثية التغسيل جاي. وبالعكس تفيد كذا ذلك ولا لا يعني بالنسبة للرجل كمان شنو؟ إذا من ما ذكر المقطع وإذا دخل إيديه لعله شنو النظر يصير أولى جوازه مو أنت لو لا عرفا يا ولد بس أقول لك لا تشغل ذهنك الشريف بهذا وعزبت خب كسب أقصد ما ذكره بالرجل يعني كمان المرأة زوجته تمد يده ويمد يدها ولا كيف؟ شنو؟ أزهو ما نتكلم عن استثناء الزوجين وفي المرأة يدخل زوجها، إحنا هذا سبريد. إيه بس قصدي لو لما هذا الرجل اللي حكينا عنه مات في البداية. إيه. تغسله مرأته ما ذكر هو الرواية إنه تمد يدها. لا. بس أقولي تقدرني بعدين. من هذا الرواية تقدر تستفيد، من الذيل تقدر تستفيد، من روايات أخرى ذاك شيء آخر. بعدنا إحنا ما جينا نتكلم من تلك الخلفيات. كما ويمكن التمسك في الجملة مو بال في الجملة بصحيحة الحلبي بصحيحة الحلبي يعني وين؟ سأله عن المرأة تموت في السفر الأولية سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعلى الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال خب هذه الآن سأله عن المرأة تموت أريد أن تقرأوا للتعزي سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ذو محرم ونساء وعن الرجل يموت هاي أشار إلى الاستثناءات ذو محرم ولا نساء بس فينا بذو محرم بس هذه الأولية إذا قلنا وليس معها ذو محرمين ما عدا الزوج الزوج ما يسموه بعد محرم صحيح إيه منصرف ذو محرم يعني أقارب وكذا كأنه إذا كان زوج شنو في ذهن السائل إذا أجب أمنا في ذهن السائل إذا كان زوج شنو ما بدا عن السؤال بعد هو شنو هو شنو يغسله بدون إذا قلنا هكذا أعيد أقول قد يقول قائل بأنه الشق الأول سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها شنو ذو محرم يعني لو معها ذو محرم كان غسلته يعني لو معها ذو محرم إذا معها زوج شنو مو مورد السؤال الذين على أنه شنو بعد هو زوج بس فلذا سأل قال على أنه ما أقول محرم قصدي ما تساعد كمان عدو محرم يجب أن تساعد أكثر عدو محرم يعني هو السائل عم بيقول لو ما في ذو محرم يعني هو مسلم إنه لو في ذو محرم بسيب الحياة بس يعني أي من الناحية أي فالزوج فالزوج كمان يكون زوج يجوز أنه بس أو هذا كأنه في ذهنية السائل لما قال وليس معه ذو محرم يعني إذا كان ذو محرم شو بيغسله اللي واحد منهم الزوج فعند هذا حسب ما كنت داعي بعد أسأل أنا إنما سألت لأنه شنو ما كنت شكي إذا ما أكو اتخذ واحد يرتكز الرواية فإذا يفهم من أجواء الرواية أن المرتكز في ذهن السائل هو جواز تغسيل ذو المحرم علما شيل ذو المحرم حط واحد من مصاديقه جواز تغسيل الزوج لزوجته والإمام هم بالجواب شنو ما قال له ترى شوف ترى تمشي أي حتى لو زوجك ترى حتى لو قرر له هذا الاعتكاز يعني فقد يستفاد تقرير الإمام إنفاء الإمام لما هو مرتكز فيه لكن هذا الرواية وين واردة الرجل المرتكز والمضى هو أن الرجل الزوج يغسل المرأة الزوجة. طبعا هو أوسط من هذا، ما حرم كذا، لكن احنا مرة بحثنا الزوج والزوجة، لا أن الزوجة تغسل الزوج. فلذا كان في الجملة أقول هذه التقرير إذا تم ايش نستفيد من عنده؟ نستفيد أنه الزوج له حق أن يغسل الزوجة، صحيح ولا لا؟ أما الزوجة تغسل الزوجة أو لا؟ لا، هذا لا في صحيح حديث الحلبي لا الصادر يساعد على ذلك، لأن السؤال فيه عن تغسيل الرجل للمرأة، يعني موت المرأة، تغسيل المرأة من قبل الرجل إذا كان. والثيل أمر ما به أن الرجل يموت وليس معه إلا نساء، ليس معه الرجل، قال يدفن. هاي بالعكس، هذا يدل على أنه حتى لو كان زوجتها واضح. بس قلنا ما به لا إطفاء ولا تقدير، بل إطلاقه يساعد على أنه لا يستثنى الزوجة. فإذا نحن من صدر صحيحة الحلبي نستفيد أحد شقي الاستثناء بالنسبة للزوجين، وهو تغسيل الزوج لزوجته. هذا كأنه كان مرتكز في ذهن السائل أنه لو كان هناك زوج غسلها ماكو أي مشكلة في التغسيل، والإمام ما سكت ما قال له لا هذه المعلومة اشتباه بذهنك ارفعها لذهنك. فلذا قال في الجملة، في الجملة مقابل بالجملة، يعني موجبة جزئية في الجملة، بالجملة شنو؟ موجبة كلية. قال وأما وكما ويمكن التمسك، يعني كما أمكن التمسك بروايات منها مؤتمرة الحلبي أو يمكن التمسك بمعتبرة الحلبي، يمكن التمسك في الجملة بصحيحة الحلبي المتقدمة بعد رب دلالة التقرير. خب قلنا يجوز التغسيل، خب هل يجوز أن ينظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل أو لا؟ هل مسألة أخرى استصحاب يمشي حالة عشان تغير الموضوع؟ شنو؟ استصحاب انه كان يجوز قبل الموت بعد الموت بتغير، لانه غير الموضوع ما فينا مش استصحاب، صحيح؟ استصحاب شنو؟ انه جواز النظر، هذا حكم سأل قبل هذا. اكو فرق اصل موضوعي استصحاب موضوعي، حتى ما توصل النوبه الى الاستصحاب. مو احنا عندنا سيدنا، اذا عندنا، اذا انا الان عندي فرق ثوب زين، ما أدري هذا وطحرت بماء، يجوز الصلاة فيه؟ طحرت بماء، هذا الثوب كان مشكوك النجاسة، ثوب شنو تنجس، التفت لي تنجس الثوب وغسلت بماء مشكوك النجاسة، لكن حالة سابقة للماء إيش كانت؟ الطهارة. فهنا أنا عندي استصحاب طهارة الماء، شي ثبت لي طهارة الثوب، استصحاب نجاسة الثوب فثبت لي نجاسة الثوب. خب شلون نعرف ان الاستصحاب المتعارضات شو نقول؟ استصحاب سببي والمسبب. احسنت، استصحاب نجاسة الثوب هذا استصحاب حكمي، استصحاب طهارة الماء هذا موضوعي علما لهذا الحكم، لان استصحاب طهارة الماء موضوع النجاسة بعدها ما تيرمت، بس ما لكن عايش مو ذاك سببي هذا مسببي. يعني هذا أقوله، متى ما كان عندنا أصلا أحدهما حكمي والآخر موضوعي، متى وصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي؟ لأن بجريان الاستصحاب الموضوعي ينغلق ملف وتفعل مشكلة الحكم، رحنا بعد نقطع بالحكم تعبد، نعلم بالحكم ولو تعبد. خب إهنانا إذا جوزنا للرجل أن يغسل امرأته أو جوزنا للمرأة أن تغسل الرجل، فهل يجوز لكل منهما أن ينظر إلى صاحبه؟ هنا محاولات لتثبيت ذلك نتكلم عنها إن شاء الله بعد التعطيل، ونسألكم الدعاء إلى يوم 14 إن شاء الله بحوله وقوته. ما لم الإدارة هي تبلغكم إن شاء الله، ما لم الإدارة هي عدها بعد التواتساب شلون هي تبلغكم؟ ما أدري مساء الأساس. رسائل حسن نسيت بلغكم، وإلا على هذا إلى يوم 14.